السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نستضيء بكتاب الله سبحانه ونستنير به، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله إذ قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فنحتسب الأجر في تعلم كتاب الله كما أننا نحتسب الأجر إذا تصدقنا وإذا صلينا وإذا صمنا، نحتسب الأجر أيضا إذا تعلمنا. قد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهيب بنفسي وبإخواني أن نحتسب الأجر ونطلب الثواب من الله بتعلمنا لكتابه وتعلمنا لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مع بعض الآيات من كتاب الله نبين سبب نزولها وما المستفاد منها. الآيات هي قول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الآية تضمنت فقرات: فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا انقسمتم يا أهل الإسلام في شأن المنافقين، فريق منكم يقول فيهم قولا والآخر يقول قولا آخر. فهذا في ذم الاختلاف والفرقة، ينبغي أن تتحد كلمتنا، لأن الكلمة إذا تفرقت ضعفت قوتنا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عن سبب نزول الآية الكريمة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم أحد لقتال أهل الشرك، وقد نصر الله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم بدر. فالمشركون اجتمعوا للذهاب إلى المدينة وقتال الرسول هنالك، واستعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه للقاء أهل الشرك. وكان في المدينة فئة لم تكن موجودة بمكة، وهي فئة المنافقين. لما نصر الله المسلمين يوم بدر، دخل في الإسلام ناس ليسوا بمحبين للإسلام، إنما دخلوا لأن الأمر فرض عليهم، وأيضا أحبوا أن يشاركوا المسلمين في الغنائم ونحو ذلك. فدخل عبد الله بن أبي بن سلول في الإسلام، وكان هو كارها للإسلام وكارها للدين، لكنه كان رئيسا مطاعا في قومه، إلا أن الله من على بعض سادات قومه كسعد بن عبادة الخزرجي سيد الخزرج رضي الله عنه عدد، فأسلموا وآمنوا وحسن إسلامهم ولم يطيعوه. لما أسلم عبد الله بن أبي بن سلول ودعا الرسول الصحابة للخروج يوم أحد للقاء أهل الشرك، خرج معهم عبد الله بن أبي بن سلول ومعهما يقارب ثلث الجيش، وأكثرهم من أهل النفاق، وكذلك بعض قرابات ابن سلول الذين انخدعوا به. خرجوا مع رسول الله وهم يشكلون نحو من ثلث الجيش، فبوأ النبي المؤمن مقعدا للقتال: أنت يا فلان هنا وأنت يا فلان هنا، ورتب الأمور ترتيبا حسنا عليه الصلاة والسلام. فجأة انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، أحدث هذا إخلالا وإرباكا في أهل الإسلام في الصفوف. بعد أن انسحب واحد بثلث الجيش قد بوأ النبي المؤمنين مقاعد للقتال، انسحب بثلث الجيش فأحدث إرباكا، ومع ذلك فالله نصر النبي في صبيحة اليوم نصرا عظيما في صبيحة يوم أحد. لما خالف بعض الصحابة أوامر النبي وجلسوا يجمعون الغنائم، والرسول قال اثبتوا والذين هم الرماة على جبل الرماة، ورأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم، ابقوا في أماكنكم. فلما نصر الله المسلمين في صبيحة يوم أحد خالف الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا يجمعون الغنائم، فلما جلسوا يجمعون الغنائم دار عليهم عدوهم وقدر الله ما قدر. لكن لما رجع الرسول والصحابة إلى المدينة وقد أصابهم من البلاء ما أصابهم، اختلفوا ماذا نصنع مع عبد الله بن أبي بن سلول الذي انسحب بثلث الجيش، ماذا نفعل مع هؤلاء المنافقين الذين تبعوه، نقتلهم أو ماذا نفعل؟ فريق قال نقتلهم وفريق لا، هم قرابات لا نقتلهم، فاختلفوا فيما بينهم. فنزلت الآية الكريمة فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا اختلفتم في شأن أهل النفاق؟ فريق قال نقتلهم وفريق قال نستبقيهم، أي لا تختلفوا في شأنهم. ولكن على أي حال، حقيقة الأمر أن الله أركسهم بما كسبوا، وهذه محط رحالنا وصلب الكلمة التي نريد أن نوجهها. الله أركسهم بما كسبوا، ما معناها؟ حتى نستفيد منها الاستفادة العظيمة إن شاء الله. الله أركسهم، ردهم عن الجهاد، وحرمهم ربي شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. فالقتال مع رسول الله والجهاد معه منقبة عظيمة تسطر في صحيفة أي شخص، منقبة عظيمة جدا. أنت في الصف مع رسول الله منقبة عظيمة وفضيلة كبرى لمن نالها وغنمها. وذلك يقول العلماء في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله، هو عالم خراسان ومفتيها معروف. عبد الله بن المبارك كان يحج عاما ويجاهد عاما، قال العلماء ما سبقه أحد من الصحابة إلا بشيء، رؤيتهم رسول الله وجهادهم مع رسول الله، أما أعمال البر الأخرى فقد كان موفقا. فالجهاد مع رسول الله شرف عظيم لا يعدله شرف. فالله حرم المنافقين من الجهاد مع رسوله، الذي حرمهم هو الله سبحانه وتعالى، حرمهم شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. فالكسب السيء قد يحرمك الطاعة، قد يحرمك الطاعة. وحافظ الله على المؤمنين بإبعاد المنافقين عن الجهاد مع المسلمين، لأنهم ممكن يكون معك في الصف ويخذلك. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يعني في ناس أنت تظن أن وجودهم ينفع، لا، وجودهم يضر، وجودهم يضر. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا وفتنة واختلافا ولأوضعوا خلالكم لأسرعوا في أوسطكم يبغونكم الفتنة. يصبتون هذا لما جئنا نحن، يصبتون الناس كما قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ففي ناس إذا خرجت معك تضرك لا تنفعك، أنت تعتقد أنهم سينفعونك، هم أصحاب لك، لكن الحقيقة الله يعلمهم، الله يعلمهم، هم شر لك. إذا بقوا معك سيضرونك، سيطلعون على أسرارك ويفضحونك، وفي الأول يظهرون أنهم أصدقاء وأحباء والآخر، لكن في الحقيقة هو العدو اللدود، يكن لك كل شر، يفضحك، يكشف سترك، ففي ناس إبعادهم عنك فضل من الله عليك. ولذلك فإن الله قال في كتابه ما قد سمعتم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا أي لا أسرعوا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم فيكم ناس ضعفاء يظنونهم أهل صدق والله عليم بالظالمين. فالله أركسهم بما كسبوا، الله حرم أهل النفاق، شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. فاحذر، فالكسب السيء والمعاصي سبب في حرمانك من الجهاد، ليس الجهاد فقط، سبب في حرمانك من الطاعات. الكسب السيء سبب في حرمانك من الطاعات، سبب في حرمانك من الذكر، من التوفيق. قد تنشغل بفتاة مثلا وأنت لك ورد من الذكر، سبحان الله وبحمده 100 مرة، لك ورد من الاستغفار، انشغالك بها يصرفك عن الاستغفار ويصرفك عن التسبيح، فتحرم الطاعة بسبب المعصية. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، وإذا كان بعض السلف يقول أنا والله إذا نمت عن صلاة الليل، ينقل هذا القول عن الحسن البصري وليحرر، أنا إذا نمت عن صلاة الليل أتأسف وأستغفر، لماذا نمت عن صلاة الليل؟ إن كنت مجهدا لبدن يعني حقا، لكن إن كنت معافا ونمت عن صلاة الليل أخشى من شيء عظيم، أن يكون الله كرهني، كره قيامي فثبطني عن القيام. فالله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم نشاطهم ونهوضهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. شخص إذا أراد خيرا يعد له العدة. أنا أردت الحج أرتب متى أذهب، كيف أجمع الفلوس للذهاب، كيف أحصل على التأشيرة، كل أموري أرتبها. لكن في واحد لا يفكر ولا يبالي، وبعد ذلك يأتي وقت الحج ولا يكون قضى حاجته، فحينئذ من الذي عوقه عن ذلك؟ الله. فكان من السلف من يقول أخشى إذا ما قمت الليل أن يكون الله كرها بعاثي فصبطني، فيبدأ يفكر أنا ماذا صنعت حتى لم أقم الليل، يستغفر لعلي ظلمت أحدا، لعلي اغتبت أحدا، لعلي يفتش في نفسه ما الذي حجبه عن الطاعة. لأن الله قال أيضا في شأن أقوام ثم صرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأحيانا الشخص يصرف عن الخير بسبب معاصي قد ارتكبها، وهذا واضح وجلي. انظر حتى في سيرتك في الحياة، طبعا لساننا له قدرة وله جهد معين، تجلس طول اليوم كلام وقيل وقال وتغتاب، تأتي عند الذكر لسان ضعف، لسان له قدرة، قدرته 100%، 80% منها استهلكت في القيل والقال والاغتياب، بقي 20% تأتي تذكر الله بسرعة تجد نفسك تنام. الجهد استنفذ، جهد اللسان استنفذ يا ناس. فلذلك أتى بلسانك في ذكر الله تمتنع عن المعاصي، ما في وقت إن أنا أعصي الله باللسان، خلاص اللسان أرهق وتعب في ذكر الله ومرضاة الله، ما عاد عنده جهد أبدا للخوض في القيل والقال. والعكس، إذا اللسان خاض في القيل والقال والضحك والنكت والحكايات والطعن في الأعراض يضعف بعد ذلك عن ذكر الله. كل منا له جهد، كل أداة من أدواتنا وكل جريحة من جوارحنا لها قدرة. إذا استنفذت القدرة ما تستطيع تؤدي. أنت شخص عياذا بالله من الفساق ضيع شهوته في الحرام، يأتي لأهل بيته الطيبة الجميلة الحسناء ما عنده شهوة، قضاء في الحرام، حرمته من الحلال الذي يجر عليه. فالنبي يقول وفي بضع أحدكم صدقة، قيل يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم، أرأيت إذا وضع في حرام كان عليه وزر، كذلك لو وضع في حلال كان له أجر. فيا إخوة، إذا جاءك الحق عن الله اقبله لا تتردد وابدأ فيه، يصرفك الله عن الشر، والعكس إذا أقدمت على الشر ستحرم عن الخير. وإذا تمعنت الآية الكريمة من سورة الليل التي فيها فأما من أعطى واتقى، أعطى من المال، أعطى من العلم، أعطى من الشفاعات الحسنة، أعطى من الإصلاح بين الناس، أعطى من وقته، أعطى من ماله، أعطى من ما أعطاه الله، واتقى وصدق بالحسنى بالجنة وبالجزاء الحسن فيها، فسنيسره لليسرى. ما معنى سنيسره لليسرى؟ نهيئه لعمل الخير، يعمل الخير وهو سعيد أنه يعمل الخير، يصوم وهو سعيد بالصيام، يتصدق وهو سعيد بالصدقة، سعيد بالصدقة، يقوم من الليل وصدره منشرح محب لقيام الليل، بل بالعكس إذا أفطر يوم الاثنين يحزن، معنى ليس بواجب عليه، يحزن لأنه لم يوفق للصيام يوم الاثنين. إذا فاتته صلاة الجنازة يحزن، إذا فاتته صلاة الجماعة يحزن، يجري حتى يدرك الناس في الجماعة ولا تفوته. فهذا ميسر لليسرى، يعني مهيئ لعمل أهل الجنة، لعمل الخير، يعمله وسعيد به. وفي العكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، ييسر لعمل أهل الشر، ينظر إلى المحرمات وهو سعيد، ذهب يتفرج على المباريات وهو سعيد أنه يشهد مباراة كذا وكذا، المساجد ثقيلة عليه، لكن أعمال الشر، سينما، مسرح، ملهى، سيقابل فتاة ساقطة من أمثاله يسعد بمقابلتها. المؤمن لا، المؤمن إذا ابتلي يا رب اصرف عني الشر، يا رب اصرف عني الشر، رب اصرف عني وأنا أهل بيتي السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين، يدعو بهذا. فالشاهد يا أخو، إذا جاءكم الحق فاقبلوه بسرعة قبل أن يحال بينكم وبينه بسبب المعاصي. اذكر قول الله تعالى في كتابه الكريم من أواخر آيات سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ركسا إلى ركسهم وماتوا هم كافرون. هم لا يقبلون الآيات، فمن ثم يزدادون انصرافا وبعدا، لم يقبلوا هدي الله الذي أرسل به نبيه صلى الله عليه وسلم، فكلما جاءتهم آية كذبوا بها فازدادوا تكذيبا. والمؤمن قبل هدي الله ورسوله، فكلما جاءته آية صدق بها وأيقن بها واستبشر بها. فكن دائما كما قال القائل، إذا هبت رياحك فاغتنمها، رياح الخير جاءتك وصدرك انشرح لعمل الخير، ابدأ بسرعة لا تتكاسل حتى لا يحال بينك وبين هذا العمل الطيب، من أي عمل كان، صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، أي عمل من أعمال البر، إذا صدرك شرح بادر بسرعة، بل اسأل الله أن يشرح صدرك للخير، اسأل الله أن يشرح صدرك للخير. وهو سؤال المرسلين، فموسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري، وسع صدري يا ربي لقبول أوامرك كلها ويسر لي أمري. هكذا كان يدعو موسى عليه السلام، والنبي امتن عليه ربه بقوله ألم نشرح لك صدرك، من معنى نوسع لك صدرك، نجعله رحيبا فسيحا لاستقبال كل ما يأمر الله به. وقد قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره فيقبل كل تعليم الله وكل تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخوة، اغتنموا الفرص، المعاصي تتسبب في زوال النعم. ولذا قال العالم الفاضل ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه وغيره، رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فيذكر الأشياء التي تميت القلب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل تذل وتهان بسبب المعاصي، بسبب الذنوب تذل وتهان بسبب المعاصي. تخيل أنك طائع ولا تتكلم في أرض أحد، آمن والحمد لله، مطمئن والحمد لله، بدأت تطعن كذبا وزورا في أرض الناس، بدأت عليك البلايا تتراكم والعقوبات تتراكم من كل صوب وحدب. فالزم طاعة الله الذين هم عن اللغو معرضون. فيا إخوة، الذنوب تحول بين الشخص وبين الطاعات، انتبهوا لذلك، انتبهوا لذلك. ذكرت قول بعض السلف، إذا فاته قيام الليل لا يندم على أنه فاته كفوات، وممكن يقضيه من النهار بإذن الله. الذي تفوته صلاة الليل، كان النبي إذا فاتته صلاة الليل قام فصلى من النهار 12 ركعة. الشاهد من ذلك أن الذنوب قد تحول بينك وبين الطاعات، وهذا حتما في غالب الأحوال. إذا ضيعت وقتك في ذنب حرمت نفسك من الذكر، ضيعت وقتك في حرام حرمت نفسك من الحلال، هكذا ضيعت وقتك في القيل والقال حرمت نفسك من ذكر الله ومن تلاوة كتاب الله. فإياك أن تحرم الطاعة بسبب كسبك. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، والله أركسهم بما كسبوا، منعهم الخير ومنعهم الثواب ومنعهم شرف الجهاد مع رسول الله. فتخيل أنك تجاهد مع النبي الأمين، درجتك في عليين، والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وبعدها تحذير من مصادقة أهل الشر، فإن الله قال ودوا لو تكفرون كما كفروا. انتبه، العصاة يريدونك عاصيا، الكفار يريدونك كافرا، الكفار يريدونك كافرا. اليهود يقولون كن هودا أو نصارى تهتدوا، فأهل الزيغ يريدونك زائغا. ذلك احذر مصاحبة اللئيم فإنه يؤدي كما يؤدي السليم الأجرب. احذر مصاحبة الفساق. أمير المؤمنين عثمان يقول رضي الله عنه، ودت الزانية المحدودة أن لو زنت النسوة كلهن، اللي انجلدت في الزنا تحب كل النساء تزني. لماذا؟ من أجل أن لا تعير فيما بينهن، قل كلهم كذا. ود السارق المحدود لو سرق الناس كلهم، فيحاول إغواء الناس، مش أنا فقط المقطوع يدي، هذا مقطوع يده وهذا مقطوع يده. فالله يقول في كتابه، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الولد الذي ابتلي بالمخدرات يحب أن يسحب كل زملائه إلى المخدرات، الذي ابتلي بالوقوع في حرام مع بنات يحب أن يأتي زملائه حتى لا يعير، لأن الولد مثلا راسب في الامتحان، الولد الذي يرسب في الامتحان مثلا جئت تعاتبه، إذا كان ابنك يا أنت الراسب يا أبي كل الفصل رسب، فحينئذ يخفف البلاء عن نفسه. فلذلك والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وكذلك ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. صادق الصالحين، ابذل من الطاعات ما تبذل، يعني جوارحك تتعب في الطاعات حتى لا يترك وقت للفراغ عندها. ربنا قال فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من أمور الدنيا وأعمال الدنيا الحلال التي تقتات منها فاجتهد في عبادة الله عز وجل. لا تترك نفسك وقتا للشياطين يصلحون بك ويذهبون بك ويجيئون، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. احذر على نفسك يا عبد الله من أن تحرم الطاعات بسبب معاصيك، والله أركسهم بما كسبوا، نعوذ بالله من ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.